بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى سلسلة الإيمان بالدار الآخرة، وما زلنا نتحدث عن أمارات الساعة الصغرى، ولعل هذا الحديث يكون آخر حديث عن علامات الساعة الصغرى، ثم نبدأ بعد إن شاء الله بالحديث عن علامات الساعة الكبرى. هذا هو لقاؤنا السابع بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة الدار الآخرة، وموضوعنا في ليلتنا هذه عنوانه المهدي حقيقة أم خرافة. حديثنا عن المهدي المنتظر، أهو حقيقة أم خرافة؟ الناس مختلفون في المهدي المنتظر بين منكر ومثبت. غالى في المهدي وبين وسط، فهناك منكرون للمهدي المنتظر يقولون أن شخصية المهدي خرافة، أصلها عند الشيعة والشيعة تلقفوها من اليهودية وأهل السنة تلقفوها من الشيعة، وهؤلاء الغلاة في الإنكار لهم شبه كثيرة، ومن هؤلاء الذين أنكروا أسماء شهيرة ووصلوا إلى مراتب كبيرة، وأصحاب المدرسة العقلية المعاصرة عموما. على الطرف الآخر غلاة غالوا في المهدي المنتظر وهم الشيعة، منهم من يقول المهدي المنتظر هو محمد ابن فاطمة التي كانت تحت علي وهي من بني حنيفة، وأن محمد ابن الحنفية هذا خرج إلى جبل رضوى واختفى هناك المهدي، وسيخرج في آخر الزمان وهو حي ولم يمت. الشيعة الاثنى عشرية يقولون كما بينا في دروس ماذا تعرف عن الشيعة، يقولون المهدي المنتظر هو محمد ابن علي العسكري، وهذا طفل صغير دخل في سرداب في بيت أبيه وكان عمره في وقتها 5 سنين واختفى في السرداب، وفي كل يوم ينطلقون على ظهور خيولهم إلى سامراء في العراق ويقفون أمام السرداب، اخرج يا مهدي اخرج إلينا يا مهدي، وهؤلاء حمقى وأغبياء. الطرف الثالث في شأن المهدي المنتظر هم أهل السنة والجماعة وهم وسط، إذ أن ديننا وسط ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بدليل شرعي، والعلم كما قال العلماء العلم قال الله قال رسوله. أسئلة كثيرة تدور في رؤوس الناس عن المهدي المنتظر، لا سيما ونحن في زمان تخرج لنا فيه كتيبات صفراء. عمر أمة الإسلام، المهدي المنتظر، بل بعضهم غالى وحدد السنة التي سيخرج فيها المهدي والسنة التي سيخرج فيها الدجال، بل بعضهم غالى وحدد عمر أمة الإسلام والعام الذي تقوم فيه الساعة، واتكأوا على أحاديث موضوعة وعلى إسرائيليات ملفقة، وأخذوا بعض الأحاديث الصحيحة وأولوها على غير تأويلها. من هو المهدي؟ ما اسمه؟ ما نسبه؟ ما وصفه؟ هل خرج أم لا؟ مدة حكمه؟ من أين سيخرج؟ كيف سيبايع؟ أين سيبايع؟ ما واجبنا في قضية المهدي؟ إنها أسئلة كثيرة تحتاج إلى جواب وإلى تفصيل. المهدي محمد بن عبد الله حقيقة لا خرافة. المهدي حقيقة لا خرافة، وجاء على هذه الحقيقة أدلة كثيرة وصحيحة وروايات فوق 30 رواية. بعضها ذكر المهدي بوصفه، وبعضها ذكر المهدي باسمه ونسبه. روايات كثيرة، أكثر من 30 رواية صحيحة تثبت أن المهدي حقيقة لا خرافة. أما الأئمة الكبار الأعلام الذين أثبتوا أن المهدي حقيقة لا خرافة فهم بالعشرات، بل فاقوا على 100 إمام، 105 إمام كبير علم قال المهدي حقيقة لا خرافة. وإليك الأدلة بالتفصيل. بس الأول صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت الروايات الصحيحة فوق 30، سنأخذ بعضها حتى لا يطول بنا المقام. أخرج الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي على ذلك، وقال الألباني سنده صحيح ورجاله ثقات في السلسلة الصحيحة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال سحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، ويعيش 7 أو 8. الشك من الراوي. هذا الحديث يتجلى لنا فيه وصف للمهدي: مدة حكمه 7 سنين. في فترة حكم المهدي تعم البركة ويعم الرخاء، وتخرج الأرض بركتها، يعطي المال صحاحا رخاق، تكثر الماشية، تخرج الأرض نباتها. أما الحديث الثاني فرواه أحمد في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد صحيح على شرط الشيخين. وحكم الألباني بتواتره في السلسلة الصحيحة. لابد من تخريج الحديث حتى تأخذ هذا الدرس وتقف على أرض صلبة. حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال: ثم يخرج رجل من عترتي. عترة الرجل ذريته نسله. ثم يخرج رجل من عترتي يملأها قسطا وعدلا وقد ملئت ظلما وجورا. صليتوا على رسول الله. يبقى في وصف آخر للمهدي. الأول قلنا مدة حكمه كم سنة؟ 7 سنين. فترة حكمه فترة رخاء وبركة. الوصف الثالث: هو من آل بيت النبي محمد ومن أبناء فاطمة، لأن فاطمة هي الوحيدة من أبناء النبي التي عقبت، يعني صار لها نسلا. إذا كل أولاد النبي من بناته اللواتي تزوجنا لم يعقب، لم يستمر إلا نسل فاطمة وعلي. فالوصف الثالث للمهدي أنه من ذرية النبي ومن أبناء فاطمة وعلي ومن أحفاد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة. هيملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما عادل. لقائل أن يقول: يا رجل يا طيب، هيحكم لمدة 7 سنين ويملأ الدنيا بالعدل بعدما امتلأت بالظلم، معقول؟ يا رجل ده النبي قعد 23 سنة يدعو إلى الله، والمهدي في 7 سنين يخلص؟ أقول لك: هذا أمر الله وربنا فعال لما يريد. ثم هل نسيتم عمر بن الخطاب حكم لمدة 10 سنين وملأها عدلا؟ بل هل نسيتم حفيده عمر بن عبد العزيز حكم الأمة لمدة 30 شهرا وفي زمانه لم يجدوا فقيرا واحد يستأهل الزكاة، ملأها عدلا في 30 شهر. مستكبر على المهدي انه يملأها عدلا في 7 سنين. هذا تنطع وشبهة متهافتة وصاحبها ضال في العقل او جاهل بالشرع. الحديث الثالث: روى ابو داود والحاكم في المستدرك واسناده جيد، رمز له السيوطي بالصحة، وقال عنه الألباني أنه حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني، مني يعني من ذريتي، أجل الجبهة أقنى الأنف. ده الوصف الخامس. النبي هيبتدي يوصف شكله: مني من ذريتي أجل الجبهة يعني ايه اجلى الجبهة؟ قوم يعمل حاجة. انت يا بتعيش بيت، ايوه قول، ما تخافش، مش انت المهدي، قوم بس انا عايز اقول حاجة، تعال ما تخافش. اجلى الجبهة يعني ايه؟ يعني شعره من مقدمة رأسه منحسر، يعني له مفارق. ارفع طيب، لا ده مش اجلى الجبهة، انزل، يعني ليه مفارق. اه؟ الشعر في مقدمة الرأس منحسر دون الصلع، مش اصلع، له ايه؟ مفارق. ايوه قوم يا ابن الذين، اهو الراجل ده اجلى الجبهة، مش اصلع، لكن هنا في مفارق. بس اقعد، طلعت في التلفزيون، صلى على رسول الله. فسيدنا المهدي كده، اتبسط يا عم، اديك عامل زي المهدي، بس مش انت. اه؟ فالمهدي ايه؟ اجلى الجبهة، اقنى الانف. يعني ايه اقنى الانف؟ اقنى الانف يعني انفه طويلة ودقيقة عند الارنبة، وبها حدب في وسطها. انفه دقيقة رفيعة كده جميلة، الارنبة دقيقة برضه مش مفلطحة، مش افطس. ها؟ انفه كده شكلها ايه؟ حلوة جميلة، رفيعة طويلة دقيقة من عند الارنبة، ملمومة كده، مرتفعة من عند الايه؟ الوسط. ده وصف سيدك المهدي، اجلى الجبهة، اقنى الانف، يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك سبع سنين. وصف اضيف الى اوصاف المهدي، الاول من ذرية النبي محمد، الثاني يملك سبع سنين، الثالث عادل، الرابع زمانه زمان ايه؟ رخاء، الخامس اجلى الجبهة اقمى الانف. حديث رابع، روى الترمذي في الفتن واحمد في المسند، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الالباني حديث حسن، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي، إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا، الشك من مين؟ من الراوي، يعيش سبعا، لكن الشك هنا من مين؟ من الراوي. قال: قلنا وما ذاك؟ النبي قال هيعيش سبعة، يعني ايه يعيش سبعة؟ ايه سبعة ايام؟ قلنا وما ذاك؟ قال: سنين. يبقى يعيش كم سنة؟ مش يعيش يعني يحكم، سبع سنين. قال: فيجيء اليه الرجل فيقول: يا مهدي اعطني اعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع ان يحمل. ما بيديش الناس بالجنيه او اعدلك، لا، يقول له خش بيت المال واللي تقدر تشيله شيله. شوف الرخاء، شوف البركة. اي نعم، اخرج ابن ماجه كذلك واحمد في مسنده وابن ابي شيبة والبخاري في التاريخ، وهو حديث صحيح الاسناد كما قال العلامة الشيخ احمد شاكر رحمه الله، وكما قال العلامة الالباني رحمه الله، ورمز له السيوطي كذلك بانه حسن. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا اهل البيت، يصلحه الله في ليلة. ده وصف سادس للمهدي، ربنا هيصلحه في ليلة. يعني ايه بقى يصلحه؟ قالوا يصلحه اي يهيئه للخلافة ولقيادة المسلمين في ليلة واحدة. هذا رأي. الرأي الثاني الذي نقول به انه هيكون متلبس ببعض الذنوب وببعض النقائص. ربنا هيتوب عليه ويهديه ويهيئه لقيادة الأمة ويلهمه الرشد. فهذه في ليلة واحدة. قاله ابن كثير وبقوله نقول. رأي ثالث قال بل يصلح أمره ويرفع قدره وتجتمع عليه أهل الحل والعقل في ليلة. كل العلماء العاملين ما يخلفهوش، كلهم يجتمعوا عليه، ما في حد ينزعه، ويجتمعوا عليه في قد ايه؟ ليلة. مفيش تفكير بقى وخناق ونزاع لا لا، كله يجتمع عليه ويصبحون على قلب رجل واحد في ايه؟ في ليلة. قول لي يا راجل، يبقى عاصم ويبقى المهدي في ليلة واحدة، انت مستغرب ليه؟ يا سلام، اولم يكن عمر بن الخطاب حربا على الاسلام؟ اسلام ليه؟ فلما اسلم في نفس اليوم صار الفاروق. ربنا اصلحه في قد ايه؟ هدف ليلة، وفي نفس اليوم صار الفاروق. وربنا فعال لما يريد. اي نعم. دليل سادس، روى ابو داود والبغوي في مصابيح السنة ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير عن ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي، يعني من نسلي، من ولد فاطمة. تحديد، ما هو عترة الرجل أبناؤه لصلبه، وقد تطلق هذه اللفظة على أبناء العمومة، وقد تطلق على الأصحاب. أبو بكر قال، أبو بكر الصديق قال نحن عترة النبي، يعني أصحابه. فكلمة عترة كلمة شاملة، وبالنبي خصص قل لا المهدي من عترتي من أولاد فاطمة. يبقى نخرج ولاد عمه ونخرج أصحابه ونقول للمهدي منين؟ حفيد النبي من أبناء فاطمة وعلي رضي الله عنهما. تابعا، كل دي أحاديث صحيحة. روى النسائي وابن حبان وابن ماجه، وقال الحافظ ابن القيم إسناد جيد، وقال النسائي ليس به بأس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول لا، إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة. ابن عيسى لما ينزل يكون المؤذن أقام لصلاة الصبح الفجر، يوم المهدي يرى سيدنا عيسى ويعرفه لأنه عالم. وسيدنا عيسى النبي وصفه هينزل فين؟ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. والنبي وصف شكل الهدوم اللي لابسها سيدنا عيسى، وصف شكله العرق يتحضر منه كجمان اللؤلؤ. فيجي بين ملكي المهدي يشوف المؤذن أقام لصلاة الفجر، يعرفه فيتأخر، تعالى يا روح الله صل بنا، انت الإمام، ما يصحش تبقى تصلي ورايا. فيقول أميرهم إن، فيقول سيدنا عيسى إن بعضكم أمير بعض، هذه تكرمة من الله عز وجل لأمة محمد، اللهم صل على محمد. ثامنا روى أبو داود والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح. قبل ما أقول الحديث ده أرد على شبه، بس صلى على رسول الله، رد شبهة ودفع إشكال لقائل أن يقول كيف يصلي المسيح خلف المهدي والمسيح أجل مقاما وأعظم درجة من المهدي المنتظر. سيدنا عيسى أعظم؟ أيوة طبعا أعظم. ألا سيدنا عيسى أحسن من كل الصحابة، أرفع درجة، أعني بالحسن هنا رفيع المنزلة. يا راجل سيدنا عيسى واحد من خمسة أوائل على جامعة الرسل والأنبياء، صح؟ من أولو العزم، وأولو العزم كم؟ خمسة، سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد. زي سيدنا عيسى روح الله وكلمة الله صاحب المنزلة العالية عند الله يصلي خلف المهد، وهو أقل منه في الدرجة بكثير. نقول صلاة سيدنا عيسى خلف المهدي ثابتة بالأحاديث الصحيحة، والذي أخبر بهذا نبينا محمد، ونبينا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اثنين، صلاة سيدنا عيسى خلف المهدي لحكمة، لحكمة. قال ابن الجوزي حتى لا يتدنس سيدنا عيسى بشبهة، إذ أنه لو تقدم لوقع في النفس إشكالا، أتراه نائبا أو مبتدئا لشرع جديد. لو صلى أمام ممكن واحد قليل العلم من المسلمين على قده، الله هو نزل تابع للنبي محمد ولا نزل كنبي برسالة جديدة؟ حلال ايه؟ فيرجع ويصلي من خلف المهدي. ثلاثة، لا شك ان سيدنا عيسى اعظم درجة من المهدي، وفي الشرع جواز امامة المفضول للفاضل. اولم يصلي نبينا محمد خلف عبد الرحمن بن عوف مرة في غزوة تبوك؟ اولم يصلي نبينا محمد خلف الصديق؟ معنى كده ان سيدنا ابو بكر اعظم من سيدنا محمد؟ لا، ممكن عالم يصلي ولا واحد اقل منه في العلم، مش كده ولا ايه؟ يجوز امامة المفضول للفاضل فلا اشكال. رابعا، جزم بعض اهل العلم بان سيدنا عيسى سيصلي خلف المهدي اولا ليظهر انه تابع للنبي محمد حاكم بشرعه، ثم بعد ذلك لن يصلي بالمسلمين الا سيدنا عيسى عليه السلام واللطف على رسول الله. هي المرة دي كده بس عشان كل الأمة تعرف انه ايه؟ تابع، لم يأتي برسالة جديدة. ولذلك اسمع العجيبة الجميلة دي، قال الذهبي والعراقي وابن الصلاح وابن حجر والسيوطي والسبكي سيدنا عيسى نبي ورسول وصحابي. صحابي من أصحاب النبي محمد. الله، كيف هذا؟ قالوا لانطباق تعريف الصحابي عليه. من هو الصحابي؟ مش اللي قابل النبي وأسلم؟ اللي شاف النبي ولو مرة واحدة، صح؟ طب سيدنا عيسى التقى بالنبي محمد بالروح وبالجسد وبشر به قبل أن يأتي، مش قبله في السماء الثانية في معراجه، وقال له أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح صحابي والله على رسول الله. ده مش كلام، ده كلام علماء الحديث. أي نعم، روى أبو داود والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. يبقى اسمه ايه؟ محمد ابن عبد الله او احمد ابن عبد الله. والنبي قال انا محمد وانا احمد. وده وصف سابع للمهدي، ان اسمه ايه؟ محمد ابن عبد الله، ومن نسل فاطمة بنت النبي محمد، يواطئ اسمه اسمي، واسم ابيه اسم ابي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. يبقى نعيد أوصافه اللي ثابته. مدة حكمه 5 سنة؟ 7 سنين. اسمه ايه؟ محمد ابن عبد الله، من نسل النبي ومن أولاد فاطمة. مدة حكمه 7 سنين. يملأ الأرض عدلا. فترة حكمه فترة رخاء وبركة. ايه؟ يصلي من خلفه سيدنا عيسى. طيب، حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي نضرة رحمه الله قال: قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: يوشك أهل العراق ألا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. ما هو القفيز؟ مكيال أهل العراق. العراق ستحاصر، ستضرب، هتجوع. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال، يعني جابر: يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. المدي جمع مد، مكيال أهل الشام. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم. يعني الشام تحاصر. بعض أهل العلم المعاصرين أسقطوا الحديث ده على حصار العراق، وبعضهم أسقطوه على حصار اليهود لفلسطين، وبعدين لسوريا بعد كده وأنا ضد هذا، بل أقول كما قال أهل العلم: هذه الوقائع نتركها، الزمن سيفسرها لنا. ماشي. صلوا على رسول الله. قال يعني أبو نضرة: ثم سكت هنيهة. من اللي سكت؟ سيدنا جابر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحسي المال عسيا لا يعده عدا. اما يديك ما يعدلكش، لك شيل لا يعده عدا. قال الجريري: قلت لابي نضرة ولابي العلاء: اتريان انه عمر بن عبد العزيز؟ بس زمن عمر كان فيه رخاء. قال: لا. سيدنا عمر كان فيه رخاء، بس كان بيعد في العطيه. لو الناس مش هيعيد، هقول لك: خش شيل الفلوس اللي تقدر عليها. ايه رايك بقى؟ عب يا عم. تخيل لما المهدي يقول اللي عايز فلوس يطلع اتفضلوا، الشده مفتوحه، مش هيتحرك من المسلمين غير راجل واحد بس، ويدخل بيت المال ذهب وفضه وفلوس. عب يا جدع، ذهب ياقوت مرجان، احمدك يا رب. شيل عبي، يملي هدومه والمحفظه وفلوس تتشاله، يقف قدام بيت المال كده ما يلاقيش ولا واحد جاي ياخد فلوس غيره، يحس بنفسه كده انه غلط، فيقول: اصبحت اجشع امه محمد. الناس دي ما بتاخدش فلوس ليه؟ فلوس يا اخوانا، انا لوحدي. وبيرجع لسيدنا المهدي: خذ هذا الذي أخذته، لا أريده. فأصبح كسائر الأمة يقول لا، ما أعطيناه لا نأخذ. يا ابني اللي ياخذ مننا ما نرجعش العطية أبدا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم كذلك عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعوز بهذا البيت يعني بالكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. المهدي هيبايع عند الكعبة وبين الركن والمقام، وسيخرج بعد خلاف وفي زمن زلازل، سيكون من قبل المهدي خلافة راشدة، وبعدين يموت الخليفة الراشد وعياله يتنازعوا على الملك، فتن وخلاف، ثم يبايع المهدي رغم أنفه غصبا عنه من أهل العلم بين الركن والمقام عند الكعبة. ودي ميزة نرد بها على اللي ادعوا المهدية، المهدي بتاع السودان الكذاب، المهدي بتاع زمان مش الصادق المهدي بتاع لا، في مهدي كان قال الخديوي اسماعيل، ها المهدي الضلالي بتاع السودان، ابن تومرت مهدي المغاربة، ففي جنيت واحد ادعوا المهدوية وكلهم ضلالية وعواطلية، وفي ناس صالحين اتبعهم زعموا انهم هم المهدية وهم منها براء، وفي ناس كويسين غرر الشيطان بهم وادعوا المهدوية، زي فتنة جهيمان القحطاني اللي كانت سنة 1400 هجرية و 1979 ميلادية. شباب سعودي القحطاني هذا ادعى انه المهدي، وبعض اصحابه بيعوه عند الكعبة واستولوا على المسجد الحرام سنة 79، وكانوا مسلحين واخذوا في الإذاعات في المسجد الحرام ظهر المهدي المنتظر، ظهر المهدي المنتظر، وبايعوه، ودار هناك قصف بالطائرات وضرب إلى أن مات هذا القحطاني، ومات من مات من أتباعه، وسجن من سجن من أتباعه. اللي بيعوه بيعوه ليه؟ قالوا تواطأنا على الرؤية، الشيطان ظهر لكل واحد في رؤية منامية يقول فلان ده هو المهدي. وابن باز كان ليه موقف حاسم وقتها رحمه الله. فشباب عندهم علم لكن ضلوا في هذه الناحية. على أي حال المهدي سيبايع أين؟ بين الركن والمقام. فين؟ عند الكعبة. هو هيبحث عن الخلافة ولا رغم أنفه ستفرض عليه فرضا، ستفرض عليه فرضا كما فرضت على عمر بن الخطاب وكما فرضت على عمر بن عبد العزيز. هو عمر أراد الخلافة؟ سيدنا أبو بكر هو اللي فرضها عليه. هو عمر بن عبد العزيز أرادها؟ سليمان بن عبد الملك هو اللي فرضها عليه. كل اللي ادعوا المهدوية كانوا يبحثوا عن المنصب والسلطة وكرسي الحكم، إنما الصادق غير دول بالمرة. يبقى ده وصف جديد. طيب يا عم الشيخ انت بتقول في احاديث صحيحة تثبت المهدية، ايوة انت عارف كم صحابي روى احاديث المهدي؟ 31 صحابي، 4 منهم من العشرة المبشرين بالجنة، سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف، وثلاثة من زوجات النبي عائشة وأم حبيبة وأم سلمة وعبد الله بن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن عمرو والعباس وحذيفة. 31 صحابي رووا 31 حديث يثبتوا فيه أن المهدي حقيقة لا خرافة. طب والأئمة؟ كم إمام قال إن في مهد؟ نحن بنسمع يعني. واحد جايب لي من فترة مقال في جريدة يقول لي الراجل ده بيقول المهدي خرافة والمسيح الدجال خرافة ونزول سيدنا عيسى من السماء خرافة. لأن نزول سيدنا عيسى ثابت بآية قرآنية. قال ده كله خرافة. وفي أعلام أنكروا الكلام ده. ناس العقلية. ما قلت طيب في كم إمام علم بعد الصحابة الأعلام قالوا للجماعة دول انتوا غلطانين. انتوا بتخطرفوا. المهدي حقيقة. كم إمام؟ 105 إمام. زي مين يعني؟ زي أبو داود وابن عساكر والبيهقي وابن ماجه وأحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن أبي شيبة وابن الجوزي وابن جرير الطبري وابن كثير وابن القيم وابن تيمية والبزار وسفيان الثوري وابن حبان والخطابي والقاضي المالكي ابن العربي والقرطبي والقسطلاني والذهبي والشاطبي وابن حجر والشوكاني والصنعاني والشنقيطي وأحمد شاكر والألباني وابن عثيمين وابن باز. قاضي قاضي أعدلك بقية المية كفاية دول. أئمة كبار أئمة بحق أعلام. طيب شبه الذين أنكروا حقيقة المهدي. المهدي في 5 دقائق شخص من أبناء فاطمة يكون فيه نقائص وعيوب يصلحه الله في ليلة يجتمع عليه الناس لظهور الأوصاف يبايع كرها في مكة بين الركن والمقام يجتمع عليه الناس فيخرج له جيش يريد أن يقضي عليه الجيش يصل إلى طريق بين مكة والمدينة فيخسف ربنا بجيش أعداء المهدي الأرض ثم يقود الناس ويفتح الدنيا يفتح القسطنطينية يفتح رومية وبينما هو في بيت المقدس إذ أقيمت صلاة الصبح ينزل سيدنا عيسى وبقية القصة وضحناها في الحديث. فترة حكمه 7 سنين فترة بركة ورخاء وعدل ثم يموت ويتبعه سيدنا عيسى ويموت وبعد هذا تأتي ريح طيبة لينة من قبل اليمن لا يجدها مؤمن إلا ومات في سهولة ويسر وبعد هذا يختلف بعض العرب الضالون على كنز الكعبة ويخربونه وبعدها يأتي الأحباش ويهدمون الكعبة ولا تبنى بعدها أبدا تهدم أيوة ما هو ده زمن ما عادش في مؤمن واحد لا يقال وقتها في الأرض الله الله ولن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. شبه الجماعة الضلالية إيه أو شبه بعض الأئمة الطيبين ما فيه أئمة طيبين زلت أقدامهم في هذا الباب إيه اسمع يا سيدي قالوا ما فيش حاجة اسمها المهدي ليه قالوا لأنه لم يرد ذكره في القرآن ولو مرة واحدة ما جاش في القرآن طب ما هو المسيح الدجال لم يأتي ذكره في القرآن قالوا ما هو برضو ما فيش حاجة اسمها المسيح الدجال وقول الجماعة ليه يقولك احنا القرآنيين والقرآن منهم براء ينكرون الدجال والمهدي ونزول سيدنا عيسى وينكرون حجية السنة. طب وهل الدين كله هل أوامر الله كلها جاءت في القرآن؟ لا لا لا ده النبي قال ألا إني أوتيت القرآن وإيه ومثله إيه معه هم ينكرون حجية القرآن حجية السنة. طب هو أنت من غير سنة تنفع تقيم دين؟ ربنا قال أقيم الصلاة أصلي إزاي العشاء 4 ركعات دي في القرآن ولا في سنة؟ من غير سنة تعرف تصلي؟ لا أقرأ إيه في القرآن اي سورة قرأتها في الصلاة هرت. سورة ايه؟ الفاتح دي في القرآن دي. ربنا فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما قاليش ايه؟ امال مين اللي قالك؟ النبي. من غير سنة ما تعرفش الصلاة. قال زقه اطلع قد ايه؟ والارض لو بتتسقي بالراحة اطلع كام؟ ولو بتتسقي بماء المطر اطلع كام؟ السنة اللي قال. قال السارق والسارقة فاقطعوا. نقطع ايديهم منين؟ ما هو الكف ايد والحد هنا ايد، نقطع منين؟ السنة تقولك. الزاني نجلده كام جلدة؟ الرجم كان في القرآن ونسخ لفظا وبقي حكما. ينكرون الرجم. لا، من غير سنة ما تعرفش تقيم دين. ثم القرآن نفسه اللي بيتمسحوا فيه قال لهم اتعلموا دينكم من القرآن والسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال الشافعي الحكمة يعني السنة. الشبهة الثانية لك والله أحاديث المهدي كلها أحاديث آحاد، يعني مش متواترة، مش متواترة. أحاديث الآحاد لا تفيد العلم ولا يصح الاعتماد عليها في شأن العقائد والغيبيات. تكلمهم والصواب إن أحاديث المهدي متواترة تواترا معنويا، وده اللي قاله القرطبي وابن القيم والقسطلاني والسخاوي والسيوطي والشوكاني وغير واحد من أئمة الحديث. ثم قالوا فائدة، معلش الكلام ده صعب لكن مهم. قالوا فائدة وجود الحديث في كتب متعددة من طرق مختلفة يفيد القوة ويعرف به التواتر، وهذا كله ثابت في أحاديث المهدي. وصحابي واحد اللي قاله ده صحابة قاعدين في العراق وناس في المدينة وناس في مكة وناس في مصر، 31 صحابة و105 إمام ومئات الرواة على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف بلادهم، أحاديث متواترة. ثم قال أهل الحديث أحاديث الآحاد حجة بنفسها في العقائد والأحكام، ويفيد العلم بها ويقطع بصحتها إذا تلقتها الأمة بالقبول أو عملت بها، وهذا ما ذهب إليه أهل الأصول وعامة الفقهاء من الأحناف والحنابلة والشافعية والمالكية. ولو هننكر كل حديث آحاد ده انتوا هتنكروا اول حديث في البخاري، في اول حديث في كل كتاب علم اللي هو حديث عمر انما الاعمال بالنعمة، هو ده احاد. طالما احاد الغي، ده انت هتلغي اصول في دينك، هلا هتلغي كتير. الشبهة الثالثة قالوا والله المهدي ده خرافة. ليه؟ قالوا ما فيش ولا حديث واحد من احاديث المهدي في الصحيحين. ما تقول لي ابو داود وابن ماجه وابن ابي شيبه، انا عايز البخاري ومسلم. قلنا ما احنا قلنا روى مسلم. قال الاحاديث اللي رواها مسلم لم تصرح باسم المهدي. معقول لو كان في شخصيه اسمها المهدي البخاري ومسلم ما يجيبش ولا حديث؟ طالما الاحاديث دي مش عند البخاري ولا مسلم يبقى انتم تهرفون بما لا تعرفون. شبهة تدوخ. والرد عليها سهل جدا، نقول له الاول يا فلحوس زمانك، اانت اعلم بالحديث من جهابذة الحديث؟ الاحاديث اللي جاءت في الصحيحين وفهمها علماء الحديث بأنها في شأن المهدي، ابن حجر صاحب فتح الباري، النووي شارح صحيح مسلم، القرطبي، السخاوي، السيوطي، الزرقاني، ما دول علماء حديث. ولما شرحوا الأحاديث اللي وردت في صحيح البخاري ومسلم ولم تصرح باسم المهدي قالوا وهذه في شأن من؟ المهدي. طرد اثنين، هو كل الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم فقط، واخد بالك؟ كل الأحاديث الصحيحة ما جاتش غير في صحيح البخاري وصحيح مسلم بس. ما ترد عليا لو قلت يبقى بقى خلاص احرقوا بقى كتب السنة الباقية، مفيش داعي لمسند احمد ولا لمسند ابو يعلى ابي يعلى ولا لسنن النسائي ولا لابو داود ولا لابن ما، احرق ارمي الصحيح في البخاري ومسلم بس. تتويل بعلم قال الكلام ده؟ لا، في احاديث صحيحة بالمئات في غير البخاري ومسلم. واعرف بقى ان مراتب الحديث سبع مراتب. اعلى الاحاديث مرتبة الحديث المتفق عليه اللي هو رواه البخاري وايه ومسلم، وفي عندك اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ده اعلى الاحاديث درجة، يليه من فرض به البخاري، يليه من فرض به مسلم، يليه ما كان على شرطهما معا ولم يخرجاه، يليه ما كان على شرط البخاري، يليه ما كان على شرط مسلم، يليه الحديث الصحيح الذي لم يكن على شرطهما ولم يخرجاه. صليتوا على رسول الله؟ تقول لي بقى لا، طالما الأحاديث دي ما جاتش عند البخاري ومسلم تبقى لا يعتد بها؟ اقول لك انت خربت الدنيا. حديث العشرة المبشرون بالجنة صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. طب لا جه في البخاري ولا مسلم، ننكره؟ حديث البراء بن عازب في اثبات عذاب القبر ونعيمه ما جاش في البخاري ولا مسلم، صحيح ولا غير صحيح؟ ده صحيح اجماع. لا، فيها حديث صحيحة مئات ولم تأتي عند البخاري ولا مسلم. هو البخاري جمع كل الصحيح؟ لا، ده عمل مختصر، مختصر للصحيح. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبهة رابعة، يقول لك ما فيش حاجة اسمها ابن ماء، ما فيش حاجة اسمها المهدي. يا ابن انت متخرف ليه؟ يقول لك معايا دليل. قول. اخرج ابن ماجة هتستشهد بحديث جه ما جاش عند البخاري ومسلم ولا زي بعض. اخرج ابن ماجه والحاكم عن انس مرفوعا، يعني لمين؟ للنبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزداد الامر الا شده، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. طب بص النبي قاله حسب المهدي قل سيدنا عيسى، قل لي مهدي وانسى النبي قال انتو كذابين. اقول له يا ضلالي انت عارف الحديث ده حكمه ايه؟ قال الذهبي عنه منكر، يعني كذب على النبي، يعني النبي ما قالش الكلام ده، منكر. الصنعاني قال موضوع، يعني مكذوب. القرطبي وابن تيمية وابن القيم والبيهقي والألباني قالوا منكر. أجيب لي كلام ملفق مكذوب على النبي تهدم بيه أحاديث صحيحة؟ يبقى ألقمناه الحجر. شبهة كمان، يقول لك ابن خلدون، ابن خلدون تونسي من التوانسة وجه عاش في مصر ومات في مصر واتدفن في مصر، ولي كلام طيب ولي بعض الزلات. ابن خلدون ضعف كل أحاديث المهدي. ابن خلدون قال ما فيش حاجة اسمها المهدي، ما فيش، دي خرافة. فعلى جلالة علمه قال دي خرافة. يوم الشيخ احمد شاكر بقى العلامة، رجل مصر نفخر بيه، علامة، واخوه محمود شاكر شيخ الأهل. من أكابر علماء الأصل اللي يكون شيخ الأزهر في وقت أحمد شاكر، صلوا على رسول الله، يعني زي الألباني كده، أحمد شاكر علامة. يقول رحمه الله: وأما ابن خلدون فقد قفى ما ليس له به علم، واقتحم قحما لم يكن من رجالها، ومش عالم حديث، ليس من رجاله، وغلبه شغله بالسياسة وبأمور الدولة وإرضاء الملوك وخدمة الملوك، فأوهم في شأن المهدي. ابن خلدون، ومن العجيب ان ابن خلدون انكر المهدية، ولما خرج في المغرب ابن تومر الضلالي وقال انا المهدي، ابن خلدون قال اه انت المهدي، حاجة غريبة. صلوا على رسول الله. احمد شاكر يقول لا، بقول الكلام ده عشان يخدم ملوك تونس وقتها فعلا. طب ليه؟ لان كان في الشيعة وكانوا كسحين، والشيعة يقول لك عندنا المهدي المنتظر وهيطلع وهناكل ملوك الارض وهندبح الحكام، واحنا الشيعة الضلالية من المهدي بتاعكم، ما احنا قلنا محمد ابن علي ابن العسكري، فين ده؟ استخبى في السرداب، وكل يطلع يا مهدي يا سيدنا اخرج ارفنا بقى اطلع عشان نكسر وقت. فابن خلدون قال على ايه؟ مفيش حاجة اسمها المهدي، يلا. الكلام ده غلط. نعم الشيعة كذابون، المهدي الحقيقي غير ضلال الشيعة بالمرة. هلا نجعل اسمه على اسمي، واسم ابي على اسم ابي، محمد ابن عبد الله، ده اسمه محمد ابن علي ابن العسكري، غير علي ابن ابي طالب. ضلالهم واضح، ده كان طفل 50 دخل مات اختفى. صلوا على رسول الله. يقول لك طيب شبهة كمان، استفيد انا ايه من المهدي؟ يعني ما عدنا ساعة تقول المهدي المهدي، استفيد ايه يعني؟ ده كلام نظري يا اخي، واحنا لازم نتألف كتب في المهدي وتقولوا محاضرات في المهدي، ده كلام نظري. اقول له يا غافل، ده جزء من عقيدتك، ده عقيدة يا حبيبي. المهدي من أشراط الساعة الصغرى، لازم تعرف عشان تصدق خبر النبي المعصوم. شو قال ليه؟ شبهة كمان، ازاي هيملى الأرض عدل في 7 سنين؟ ده النبي قعد 23 سنة. ها؟ ما احنا قلنا عمر بن الخطاب ما لها عدل في كام؟ 10 سنين. وعمر بن عبد العزيز ما لها عدل في قد ايه؟ في 30 شهر بس. طيب صلوا على رسول الله. الواجب علينا في قضية المهدي، ادينا عرفنا وصفه واسمه وشكله ويطلع فين وياخد البيعة كرها ولا يسعلها وهيعمل ايه، عرفنا الواجب علينا بقى. نحن ملزمون بتكاليف الشرع من صلاة وزكاة وجهاد العدو والصيام والحج أصل في بعض الناس ركنوا في المهدي وهيفتح القسطنطينية وهيفتح إيطاليا وهيملها عز الله الله، نقعد بقى لما المهدي يجي. جماعة الكسالى من الصوفية وغيرهم، أي نعم الكسالى ظنوا ان ظهور المهدي هيكون عصر دعة وراحة ونوم وشير، وده غلط، ده عهد عصر الجهاد وفتوحات وبذل في سبيل الله. الإمام الألباني قال كلام حلو قوي رحمه الله، قال يا اخوانا المهدي قبل ما يجي هيكون في خلافة راشدة على منهاج النبوة. ما هو دوره ايه؟ قائد يقود الأمة، مش كده؟ قال الألباني بالحرف: اعلم أن كثيرا من المسلمين قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع، فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بعد خروج المهدي، وهذه خرافة وضلالة، بل سيكون قبله خلافة راشدة يقودها المهدي بعده. الدليل بقى، الدليل هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وحسنه. قال معاذ بن جبل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. المهدي هيطلع امتى وبيت المقدس عمرانة؟ يعني فيها يهود؟ يعني خلصوا على اليهود وبقى فيها خلافة راشدة وتعمرت بالحق وبالخير وبالشريعة؟ لا، الكلام ده هيكون امتى؟ قبل ما المهدي يظهر. ما انا قلت سيدنا عيسى هيجي يلاقي المؤذن بيقيم صلاة الفجر فين؟ في القدس، في القدس، والمهدي الامام يرجع يقول له: لا، صلي انت، في خلافة راشدة قبله. يعني ايه المطلوب مننا؟ جزء من عقيدتك عرفت اللي بيكتب الكلام ده على القبه الحجر. طب دلوقتي اعمل ايه بقى؟ نستنى، نستنى مين؟ طب افرض واحد خرج لنا الصبح في المدينه مثلا، في المدينه، وجاء عند الكعبه: يا اخوانا انا المهدي. لا تبايعوه حتى تجتمع عليه الامه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام مين؟ ده كلام سفيان الثوري. واحد يقول له: ماذا علي لو خرج المهدي؟ قال: لو مر على بابك، حتى لو جاء عدى قدام بيتكم، لا تبايعه حتى تجتمع عليه الأمة. عشان الفتن والضلال والبلاوي اللي المسلمين استووا منها زمان طويل ونزفت فيها دماء كثيرة. المهدي خرج النهاردة، خرج كمان 200 سنة، كمان 1000 سنة. المطلوب منك ايه دلوقتي؟ تقيم دينك في نفسك صح. بي من غيره مطلوب منك ايه؟ تقيم الدين، عشان لما يجي يلاقي رجالة كده ليه؟ يلاقي رجالة. انما المهدي لو طلع النهاردة يمكن يموتوه. تطلع فين يا عم الحاج؟ الله يبارك لك. يطلع نص المسلمين ما بيصلوش، والنساء زي ما انت عارف عري وبلايا. اطلع فين يا حاج؟ اطلع فين؟ ده محتاجين زمن طويل، وان نصلح انفسنا لتجري علينا السنة الربانية: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. المهدي نبي؟ لا مش نبي، مسلم عادي. ربنا هيهديه. حاكم راشد يعني عادل، يقود الأمة إلى ما يحبه الله ويرضاه. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلم.